أو أنه من خصائص الرجال، فإن الأصل اشتراك الرجال والنساء في ذلك، وإنما ذكر الرجل أو لفظ الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولهذا يأتي نصوص كثيرة في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر إناطة الأحكام بالرجال، مع أن الحكم يشمل الرجال والنساء. ومن ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، وكذلك المرأة التي كانت تصوم أيضا حكمها حكم الرجل، وكذلك قول من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، كذلك المرأة إذا وجد المتاع عند امرأة قد باعها وقد أفلست فإن الحكم ليس خاصا بالرجل. وإذا ذكر الرجال هنا وفي هذه الأمثلة من أجل أن الخطاب في الغالب مع الرجال، وإذا فلا مفهوم له، بمعنى أن المرأة إذا آمنت بنبيها ثم آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم لا كل هذا الأجر، فالأجر للكتابيين الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا رجالا أو نساء، وإنما ذكر الرجل لهذا السبب الذي هو كون الغالب أن الخطاب مع الرجال والنساء تدخل تبعا. وفي آخر الحديث أبو هريرة قال: خذها بغير شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. عامر الشعبي خذها بدون شيء، وقد كان يرحل في مثلها إلى المدينة فيما هو دونها إلى المدينة. المقصود الذي يخاطبه الرجل أبو عامر الشعبي ليس هو الراوي عنه في الإسناد، الذي يخاطبه الشعبي ليس هو الراوي عنه في الإسناد وهو صالح بن حيان، وإنما يخاطب رجلا خراسانيا جاء وسأله عن الرجل يتزوج اعتق الأمر ويتزوجها فساق له الحديث. جاء رجل خراساني إلى عامر الشعبي وسأله عن رجل يتزوج الأمة يعتق الأمة ويتزوجها، فقال: حدثنا أبو هريرة، ثم ساق الحديث. ومقصود من ذلك أنه ما قال له الجواب إلا عن طريق إرادة الحديث كاملة، وهذه طريقة السلف، أنهم أحيانا عندما يسألون عن شيء ويكون بيان هذه المسألة موجودة في الحديث يسوق له الحديث كاملا، يسوق له الحديث كاملا، وفي سوق الحديث يعني بيان الجواب لأنه أجابه وأعطاه الدليل، فهو بدلا من إجابته أعطاه الدليل المشتمل على الجواب، أعطاه الدليل المشتمل على الجواب. ولما سأل الخراساني عامر الشعري وساق الحديث وهو يشتمل على جوابه قال له: خذها بغير شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة، يعني خذ هذه الفائدة أو جواب هذه المسألة أو خذ هذا الحديث الذي هو مشتمل على جواب سؤالك بدون شيء، وقد كان يرحل فيما هو دونها إلى المدينة. ومفروض من هذا حفظ الشعبي هذا الرجل على حفظ الحديث وعلى حفظ هذا الجواب وعلى اهتمام به، وبيان أن هذا الجواب كان يتعب عليه أو على مثله أو على ما هو دونه ويرحل من أجل ظفره بالفائدة، وهو حصلها بدون سفر وحصلها بدون تعب، فهو ليس في ذلك امتنان، وإنما المقصود من ذلك حثه ولفت نظره إلى أن سلف هذه الأمة كانوا يرحلون في تحصيل الفائدة بدون عناء مع العناء والمشقة، وقد كان واحد منهم يرحل شهرا كاملا من أجل أن يحصل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا لا يسمعون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة، يعني جماعة من التابعين يحدثون غيرهم من التابعين بحديث عن الصحابة، فما يكتفي الواحد منهم أنه سمع الحديث من تابع عن صحابي، بل يرحل ويسافر إلى هذا الصحابي من أجل أن يأخذ عنه مباشرة بدون واسطة، يأخذ عنه مباشرة وبدون واسطة. وليس المقصود من ذلك الامتنان على هذا الرجل ويعني الإدلاء عليه وإنما المقصود من ذلك حثه وحثه إلى أن يحفظ هذه الفائدة وأن يهتم بها وأن لا يتهاون في أمرها، لأن هذه الصيغة التي قالها عامر الشعبي لهذا الرجل الخراساني يعني فيها الحفظ وفيها بيان الاهتمام بالشيء. وهكذا يعني كان العلماء عندما تأتي فائدة يعني يأتون بشيء يعني يشجع ويرغب ويحسن في الحصول على هذه الفائدة. ومثل هذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام على أمة الإعلام، هذا كتاب صغير الحجم ولكنه عظيم الفائدة وكبير الفائدة، وصفه بعض العلماء والشيخ جمال الدين القاسمي في كتاب له وأثنى عليه وقال إن هذا الكتاب جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه، جدير لو كان بالصين أن يرحل إليه. مقصود من هذا الحث وبيان عظم شأن الفائدة وعظم شأن الكتاب يعني وحفظ الهمم إليه حتى يحرص عليه وحتى يطلع عليه وحتى يظهر به وحتى تحصل الفوائد. يعني المقصود أن مثل هذه العبارة من أبي هريرة من عامر الشعبي إنما هي لحفظ هذا الرجل على حفظ هذه المسألة، جواب هذه المسألة وهذه الفائدة العظيمة التي سأل عنها وأجيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل عليها. ومثل هذا يعني أول حديث في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم يعني لما جاء رجلان من التابعين من أهل الكوفة إلى عبد الله بن عمر وأخبروه بأنه وجد جماعة يتكلمون في القدر فقال أخبرهم بأنهم براء مني وأني براء منهم، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثنا عمر وساق حديث جبريل الطويل، والمقصود منه وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فساق الحديث كله من أجل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فكذلك هنا عامر الشعبي لما سأله خراساني عن الرجل يعتق الأمة ويتزوجها قال حدثني أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة مئتين أجرهم مرتين، ثم ساق الحديث. وفيه ورد كان له أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها أحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها، فإذا فيه الجواب. فإذا كانوا عندما يسألون يأتون بالحديث ويسوقون الحديث الذي هو مشتمل على الجواب، فيكون أعطوا فائدتين، الفائدة الجواب على المسألة والفائدة الثانية ذكر الدليل عليها. فهو ساق الحديث الذي هو الدليل وهو مشتمل على جواب المسألة ويكون بذلك أفاد فائدتين، فائدة الجواب وفائدة الدليل، دون أن يقول الجواب هو كذا وكذا والدليل هو كذا وكذا، وإنما ساق الحديث مشتمل على الدليل على المسألة جواب المسألة وهو الدليل على حكم هذه المسألة. وهذه طريقة سلف هذه الأمة، كانوا يرحلون وكانوا يشجعون على تحصيل العلم وعلى وصيبة وأنه شيء نفيس حقيق بأن يرحل إليه وأن يسافر من أجله. وهذا من التشجيع وبيان عظم الفائدة وأنه لا ينبغي التهاون بها. وكذلك نحن في هذا الزمان الفوائد ومسائل العلم الله تعالى هيئها لنا تهيئة ما حصلت لأحد ممن كان قبلنا، وذلك عن طريق الطباعة والمطابع وآلات التصوير، وكذلك ركوب الطائرات التي تقطع في ساعة ما تقطعه الإبل في شهر، يعني معناها الوسائل تيسرت لنا. فمعنى هذا يصدق علينا كلام عامر الشعبي هذا، وهو أن هذه الفوائد التي كان نحصل، هذه الفوائد التي نحصلها بغير تعب ونحصلها بغير جهد، كان يرحل في المسألة الواحدة إلى المدينة، كان يرحل في المسألة الواحدة إلى المدينة. أن هذه الفوائد التي حصلناها يعني علينا أن نحرص عليها وأن نحافظ عليها وأن نستفيد من هذه الوسائل التي أتيحت لنا والوسائل التي يسرها الله عز وجل لنا، فهي المسؤولية الواجب علينا أن نضاعف الجهود وأن نعنى في تحصيل العلم. وقد هيئ الله لنا أسبابه عن طريق السفر ساعة واحدة مقابل شهر على الرواحل، والواحد كان يجلس ويكتب أو يستأجر من يكتب، ونحن ما نحتاج إلى هذا، نأتي لألف التصوير وندخل الصفحة أو الورقة ويخرج لنا بعد دقائق مجلد كبير عن طريق التصوير، أو كذلك نحصل كتاب مطبوعا فنقتنيه بدون ما نتعب في الكتابة أو نستأجر في الكتابة. ثم كذلك كون الإنسان يعلم أن هناك كتاب معين في بلد معين فيرحل إليه بالطائرة ساعة أو ساعتين حتى أنه يرحل الأشهر في ذلك. وأما التنصيص على المدينة تقول عامر الشعبي فإن هذا مقصود به، يعني كان لما كانت المدينة يعني الصحابة متوافرين فيها، فكان الناس يرحلون إلى المدينة في من أجل أن يلقوا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أجل أن يلقوا الصحابة ويأخذوا عنهم. كان هذا في زمن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرحل المدينة من أجل السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة علي رضي الله تعالى عن الجميع كان يرحل إلى المدينة. ثم ذلك تفرق الصحابة في الآفاق، كانوا يأخذون حديث أهل بلدهم ثم يذهبون إلى بلاد مختلفة، لأن يعني الصحابة تفرقوا، فوجد منهم من كان في اليمن ومن كان في الشام ومن كان في مصر ومن كان في يعني في هنا وهنا. فإذا التنصيص على المدينة لأنها كانت ملتقى الناس وكانت مقصد. ومن أجل هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كثر الآخرون عنه لأنه بقي في المدينة، وكانت المدينة تقصد ويوفى إليها، فمن كان فيها يكثر الآخرون عنه، من كان في المدينة كثر الآخرون عنه لأن المدينة تقصد ويستفيد الناس ممن كان فيها. الإسناد فيه في بعض النسخ حدثنا محمد هو ابن سلام، وفي بعضها حدثنا محمد ابن سلام، وفي بعضها حدثنا محمد دون أن ينسب، لكن النسخة التي فيها حدثنا محمد هو ابن سلام هذا لا يكون كلام البخاري، وإنما كلامه من دونه، لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن سلام، وإنما يقول حدثنا محمد ابن سلام. ولكن البخاري يمكن يقول في شيوخ شيوخه، يعني عندما يروي عن شيخه وشيخه لا ينسب شيخه، فهو من أجل أن يميزه يقول هو فلان الذي سمعه من شيخه اسم فقط، ولكن عندما يريد أن ينسبه لا ينسبه، لأنه لو نسب لفهم أن هذا كلام شيخه، ولكن من أجل أن ينسبه وأن يوضحه يوضح المراد ويزيل الإشكال يأتي بلفظ يشعر بأنه ليس لفظ الشيخ فيقول هو ابن فلان. أما البخاري عندما يروي عن محمد بن سلام لا يقول عن محمد هو بن سلام، لأن لا أحتاج إلى كلمة هو، لأنه يقول حدث محمد بن سلام هو شيخ. لكن الذي دون البخاري هو الذي يحتاج إلى أن يوضح هذا الشيخ البخاري وأنه هو بن فلان. وإذن فهنا حدث محمد هو بن سلام لا يكون هو بن سلام كلام البخاري، وإنما كلام من دون البخاري. وأما البخاري فإنه يقول مثل هذا الكلام في شيخ شيخه، أما في شيخه لا يقول هذا الكلام، لكن تلميذ البخاري هو الذي يقول هو بن سلام، لأنه سمع من البخاري محمد، ويعني معروف يعني أنه يعني يحدث عن شيخ محمد بن سلام، فهو من أجل أن يوضح يأتي بلفظ يدل على المراد ويدل على أن هذا ليس كلام الشيخ. هذه طريقة المحدثين رحمه الله، وهذه من عنايتهم، وهذا كثير في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري، يعني يقول الراوي يعني يأتي في الإسناد هو بن فلان، والمقصود بذلك أنه لم يقولها الذي روى عنه، وإنما قالها من دون الذي روى عنه، قالها من دون الذي روى عنه. ولم وكلمة هو يأتون بهو أو يعني فلان أو يعني بن فلان، يعني هذه يبينون أن المقصود أن الراوي عنه ما قال لم يقل هذا، ولو أنهم قال فلان بن فلان لظن أن الراوي عنه هو الذي قال فلان بن فلان، لكن لما جاءت هو بن فلان أو يعني فلانا عرف أن هذا ليس كلام الراوي عنه، وإنما هو كلام من دونه أتى بما يوضحه ويبين المراد، وأتى بهذه الصيغة التي عرف بها أن الكلام ليس كلام الراوي عنه. وهذا من دقة المحدثين وعنايتهم وحرصهم على المحافظة على الصيغ وفقا لما سمعوها من مشايخهم، وإذا أرادوا أن يضيفوا شيئا أتوا بشيء يدل على أن اللفظ منهم، كهذه العبارة وهي ابن سلام هو ابن سلام، ولكن كما قلت لم يقل هذا البخاري، لأن البخاري لا يحتاج إلى أن يقول هو ابن سلام، ولكن اللي يحتاج إليه هو الذي يسمع من البخاري عندما يريد أن يوضح، يعني يضيف إلى كلام البخاري عبارة تبين المراد وتعيين شيخ البخاري وقوله هو ابن فلان. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن أبي صالح بن حيان، هذا صالح بن صالح بن حيان، وحيان الذي هو جده أو جد أبيه لقبه حي، وهو مشهور بلقبه أكثر من اسمه، وكذلك أولاده ينسبون إليه فيقال عنهم من حي، ولهذا كثيرا ما يقال صالح بن حي هو صالح بن حي صالح بن حي هو صالح بن حي، وإنما أحيانا يذكر يعني جده بالاسم، وأحيانا يذكر باللقب، واللقب أشهر من الاسم، ولهذا كثيرا ما يقال عنه صالح بن حي، وهو من الفقهاء، هذا من الفقهاء ومن المحدثين، ولهذا يأتي في الفقه قال به فلان وصالح بن حي. هو صالح بن حيان، هذا هو صالح بن حيان الذي يروي عن عامر الشعبي. وكما عرفنا قد يفهم الجملة التي في آخر الحديث أن الشعبي قالها لصالح بن حيان، وهو إنما قالها لخراسان يسأله، وقد جاء ذلك مبينا في بعض الروايات، وأن صالح بن حيان يعني روى عن الشعبي أنه جاءه رجل خراساني وسأله عن رجل تزوج الأمة يعتق الأمة وتزوجها، فقال حدثني أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. أنا أبي بردة عن أبي بردة، نعم، عن أبي بردة عن أبيه قال عن أبيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة الأفان أجره مرتين، ثم قال أعطيناكها كلها أعطيناكها بدون شيء، وقد كان يرحل بما هو دونها إلى المدينة. عيد الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدث قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. نقل باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني بعد ما عقد البخاري القرينة السابقة وهي تعليم الرجل أمته وأهله، عقد هذه الترجمة وهي عظة الإمام النساء وتعليمهم، يبين أن تعليم النساء أمور دينهن هذا أمر مطلوب، وليس خاصا بالزوج أو بالرجل يعلم أمته وزوجته، وإنما أيضا التعليم يحصل من يعني من الإمام ومن الخطباء، يعني يقومون بهذه المهمة ويحصل منهم التعليم والعظة بالنساء وبيان ما يعني يحتاجنا إليه وما يعني يفيدهن. وهذا هو السبب في كون البخاري أورد هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة، لأن هناك تعليم خاص وهنا تعليم عام، هناك تعليم خاص من خاص، رجل يعلم أمته وزوجه، وهنا إمام يعلم النساء ويعظهن ويخطب فيهن، وهذا إنما كان في خطبة العيد كما جاء في طرق الحديث أن السلام لما خطب العيد ذهب إلى النساء ومعه بلال وعظهن، فقال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم، فهم لا يتصدق. وهذا الحديث يعني فيه بيان السبب كونه ذهب إليهن لأنه ظن أنه لم يسمعهن. هذا يفيد أن ذهابه إليهن يعني من أجل أن الصوت قد لا يصل إليهن وقد لا يسمعنا، لهذا قال ظن أنه لم يسمع يعني لم يسمع النساء، فذهب إليهن وخصهن بالموعظة وحثهن على الصدقة، قال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر حطب جهنم، فجعل النساء يلقين من أقراطهن وخواتينهن. كانت المرأة تنزع القرط من أذنها وتنزع خاتمها وتلقيه في الثوب الذي نشره بلال من أجل أن تلقى فيه الصدقات نار، ويخفف العذاب من جيبها من العذاب، لأنهن يعني لما أخر أن هناك حطب جهنم أرشدهن إلى الشيء الذي يخلصهن منها وهو صدقة. لهذا جاء في الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، حث على الصدقة، الصدقة أجرها عظيم وثوابها جزيل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين للنساء السبب الذي به يسلمن من النار والذي يدفعن به عن أنفسهن النار، وذلك بالصدقة، فدلنا هذا على فضل الصدقة. وكذلك يدل على أن المرأة تصدق من مالها بدون إذن زوجها، لأن النساء لما وعظنا جعلنا ننزعن من أقراطهن أقراطهن من الآذان والخواتيم. ثم أيضا هذا يدلنا على المبادرة إلى الصدقة منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، ما صبرت الوحدة حتى تصل البيت وتعطي مما في البيت، بل بادرت إلى أنها تخرج مما كان معها من حليها وزينتها. فهذا يعني يدل على ما كان عليه نساء الصحابة، نساء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، من المبادرة إلى الخير والصدق إليه، وأن الواحدة تبادر إلى فعل الخير. وهذا هو الدليل الواضح على هذا، لأن كان بإمكان المرأة تصبر حتى تذهب البيت ثم تأخذ وتأتي وتعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة من أجل وجهها، ولكن لما كان معها الأقراط الخواتيم يعني جعلنا يأخذنا من أقراطهن وحليهن. وفي هذا دليل على أن يعني خروج المرأة يعني بزينتها وكالخاتم وكالقرب، لأنهن ذهبن إلى مصلى، خرجن إلى مكان صلاة العيد وهن عليهن هذا، ولكن كما هو معلوم الزينة تخفى ولا تظهر، بل إن الله عز وجل نهى إذا كانت الزينة يعني خفية والتحرك يعني يظهر هذه الزينة منع من ذلك، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني يعني الزينة تخفى، ولكن كون مرة تخرج يعني وعليها الأقراط والخواتيم يعني دلنا هذا على جواز مثل هذا، ولكن هذا مع الإخفاء وعدم إظهاره. لكن عند ما وعظنا وذكرنا بالله عز وجل وخوفنا من النار حصلت منهن مبادرة إلى صدقة وأخرجنا مما معهن من زينتهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. باب الحرص عن الحديث. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره انه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. هذا الحديث عقده البخاري عقد الترجمة ويحصل على الحديث، وساق هذا الحديث من أجل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا أبي هريرة، فظننت أنه لا يسألني أحد عنه غيرك بما علمت من حرصك على الحديث، فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرصه على الحديث، دلنا هذا على فضل الحرص على الحديث. محل الشاهد من هذه العبارة، لأن مثلا قال أبي هريرة لما علمت من حرصك على الحديث، لأن مثلا أثنى عليه في حرصه على الحديث، دلنا هذا على الحرص على طلب الحديث وعلى الحرص عليه وعلى السعي في تحصيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بحرصه على الحديث، فدلنا على فضل الحرص عليه، وأن تحصيل العلم إنما يحصل بالحرص عليه وبالتعب في تحصيله. قد عرفنا فيما مضى أنهم كانوا بحرصهم على الحديث يسافرون الشهر وأقل وأكثر في سبيل تحصيل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دلنا هذا على الحث على تحصيل الحديث وعلى الحرص في طلبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي هريرة بحرصه على الحديث، ففيه بيان فضل أبي هريرة، فهي منقبة لأبي هريرة، وبيان لفضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وبيان لفضل الحرص على الحديث وعلى تحصيله والحرص عليه، وأيضا على دليل على الثناء بالوجه إذا كان فيه مصلحة ولم يخشى أن يترتب عليه مضرة، إذا كان فيه تشجيع وفيه حث على يعني مضاعفة الجهود ومن غير أن يخشى مضرة على الممدوح. أما إذا كان يخشى أن يترتب عليه مضرة فإنه لا يشرع، وإنما يعني في مثل هذه الحالة التي فيها تشجيع وتأييد وحث وحفز للهمم لا بأس لذلك، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، لأن يعني مثلا قال فقد علمته أنه لا يسأل أحد عنه غيره لما علمت من حفزك على الحديث، في هذا ثناء عليه، وخذ من هذا تشجيعه وحفظه وحفظه على أن يحرص على أن يستمر على ما هو عليه، وأن يحرص ويزيد بالحرص على تحصيل الحديث وتحصيل العلم. وكما سبق أن عرفنا العلم لا يحصل بالراحة، كما قال يحيى بن أبي كثير فيما رواه عنه مسلم في صحيحه، قال لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم ما يحصل براحة الجسم، لأنما يحصل بالتعب والمشقة. ولهذا جاء الحديث يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حفة الجنة في المكاره، الطريق الذي يؤدي إلى الجنة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى عنا ويحتاج إلى فيه عنا وفيه مشقة ويحتاج إلى صبر، ما يحصل شيء بلا شيء، لا يحصل الشيء بلا شيء، وإنما يحصل الشيء ببذل الشيء، ببذل ما يستطيع الإنسان من الجهد والوقت، هذا هو الذي يحصل العلم ويحصل الفوائد. وأبو هريرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، المفروض من أسعد يعني من هو السعيد فيها، من هو السعيد فيها، وقيل إنها أسعد هنا ليس على بابه، وإن المقصود منه مقصود السعيد، ويشفع على تفضيل. وقيل إنه تفضيل، وذلك أن الشفاعة تكون لكل يعني من ليس بمشرك، من ليس بمشرك فإنه أهل للشفاعة وأن يشفع له، ولكن الناس متفاوتون، هؤلاء من يشفع لهم متفاوتون. فمن الناس من يكون عنده الأخلاق، فهذا هو الذي يكون أسعد من غيره ومن كان دونه. فمن العلماء من قال إنه ليس أفعى تفضيل، وإنما هو يعني بمعنى السعيد. ومن الناس من قال إنه أفعى تفضيل، والناس متفاوتون، يعني من كان يعني مخلصا ومن كان عنده الإخلاص فهو أحق ممن حصل عنده الخلل في الإخلاص، من كان عنده الخلل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. المقصود أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولا إله إلا الله لابد أن يضاف إليها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهما متلازمتان، شهادتان متلازمتان. ما شهد إلا إله إلا الله ولا شهد أن محمد رسول الله لن ينفعه ولم يقبل منه، بل لابد من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والشهادة لله بالوحدانية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلابد من الاثنين. ولكنه يذكر الشهادة لله بالوحدانية لأنها يعني أصبحت يعني كأن الاثنتين بما يعرف الشيء الواحد، وأن إذا ذكرت الشهادة لله الوحدانية فالأخرى معها ولا تنفك عنها، ولا تنفع الشهادة لله بدون الشهادة لله بالوحدانية بدون الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلا بد من الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وإنما يذكر الشهادة لله بالوحدانية لأن الثانية هي معها ولا تنفك عنها، لا تنفك عنها. باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. هذه الترجمة ويقوله باب كيف يقبض العلم، يعني يبين أن قبض العلم إنما يكون بموت أهله وموت حملته، لأن العالم الذي عنده العلم إذا مات علمه معه إذا لم يؤخذ عنه، وإذا لم يكتب مؤلفات تكون بعده فإن العلم علمه يذهب معه، وهذا هو قبض العلم، هذا هو قبض العلم، لأن العلم لا يقبض نزاعا كنت تعمل قلوب الرجال قلوب الرجال، وإنما يقبض بموت أهله، فإذا ماتوا ذهب علمهم معهم إلا إذا أخذ عنهم أو كتب وبقي بعدهم. ولهذا جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع علمه عمله إلا بالملائكة، صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به كان اخذ عنه تلاميذ او له مؤلفات بقيت بعده واستفاد منها الناس فهذا هو الذي يبقى بعد موته. واما اذا لم يؤخذ منه العلم ولم يكن له مؤلفات فان ما معه من العلم يموت معه ويذهب معه يعني لا يظهر به. واذا فذهاب العلم بذهاب اهله وذهاب حملته. والبخاري رحمه الله عقد هذه الترجمه وقال باب كيف يقبض العلم كيف يقبض العلم. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر بن عبد العزيز في ولايته وكانت في نهاية المئة الأولى لأنه تولى سنة 99 ومات سنة 101 إلى متوه سنتان فكتب إلى أبي بكر بن حزم وكان عامله على المدينة. وجاء في بعض الآثار أنه كتب إلى عماله يعني أن أكتب ما عندكم من العلم فإني خشيت دروس العلم يعني دروسه يعني كونه يندرس ويذهب يعني ويذهب بذهاب أهله. وقبل ذلك كان الناس يعتمدون على الحفظ ولكن الشيء الذي خشي على القرآن خشي على السنة وهي كون الحفظ يعني كون أهل العلم يموتون دون أن يدون ما عندهم من العلم دون ما عندهم من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر عماله بأن يدونوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني خشيت دروس العلم يعني دروسه يعني دراسه وذهابه بذهاب أهله. والشيء إذا كتب حفظ عليه والحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ كتاب حفظ صدر وحفظ كتاب. ولما كان حفظ الصدر يذهب بموت صاحبه فإن حفظ الكتاب يعني وكتابة العلم في الكتب يعني ونقلها يعني هذا فيه محافظة على العلم وفيه حفظ له. فمن أجل ذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى عماله وكما في بعض الروايات وهنا إلى عامله أبي بكر بن عمرو بن حزم بأن يكتب وكان عامله على المدينة أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب عمر وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليخشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. يعني هذا يعني بعد أن ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وساقه بدون إسناد ثم بعد ذلك أتبعه بالإسناد لكن لما أتبعه بالإسناد يعني بين أنه إلى ذهاب العلماء يعني كلام عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. وأما ما بعده فليس من كلام عمر بن عبد العزيز ليس من كلام عمر بن عبد العزيز ولكن البخاري رحمه الله لما أورد الأثر يعني أضاف إليه هذا الكلام ثم أتى بعد ذلك بالإسناد الذي هو إسناد لهذا الأثر وبين الذي انتهى إليه كلام عمر وهو قوله إلى ذهاب وهو قول ذهاب العلماء. فإذا ما بعده ليس من كلام عمر وإنما هو من كلام البخاري يعني يبين فضل وأهمية نشر العلم وحفظه والمحافظة عليه. ولما ساق هذا الكلام المتصل وكان بعضه ليس لعمر أتى بعد ذلك بالإسناد وأشار إلى نهاية كلام عمر. وفي هذا بيان الحث على كتابة العلم وعلى نشره وعلى إفشائه وعلى يعني التمكين الأكبر أو الكثير من تحصيله، وأن لا يكون سرا بل يعلن ويظهر، فإنه بإظهاره وإعلانه يكثر حملته ويكثر نقلته، بخلاف ما إذا يعني جعل سرا ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فإنه لا تحصل الفائدة على الوجه الأكمل، يعني الكثير من الناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحوة. إلى هذا الحديث يبين ما ترجم له المصنف، لأن المصنف قال كيف يقبض العلم، وهذا الحديث يوضح كيف يقبض العلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، وإنما يعني يقبض العلم بموت العلم، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا في غير علم فضلوا وأضلوا. وقد بين عليه الصلاة والسلام كيفية قبض العلم، وأن الله لا ينفعه من قلوب الرجال ولكن يقبضه بموت أهله، والله تعالى على كل شيء قدير، يعني قادر على أن ينفع من قلوب الرجال، ولكنه شاء أن يكون قبضه بهذا الذي هو موت أهله، الذي هو موت أهله. وفي هذا تنبيه على اغتنام الفرص وأخذ العلم من أهله قبل أن يموتوا ويذهب معهم يذهب معهم من العلم. ونحن نعلم ونشاهد أن هناك يعني بعض العلماء عندهم علم عظيم ويحرص على تحصيل ما عندهم، ولكن لما ماتوا فقدهم الناس وهم أحوج ما يكونون إليه. وأقرب مثال لنا الشيخ محمد بن الشتيت رحمه الله، وقد كان بيننا وكان موسوعة علمية التفسير والحديث واللغة كلام العرب وكثير من الفنون، ثم بعد ذلك توفاه الله عز وجل ففقدناه. والشيء الذي بقي معنا هو كتابه أبو البيان، هذا الكتاب الذي كتبه، وكذلك الكتب الأخرى، هذه التي بقيت لنا من علمه، هذه الموسوعة العظيمة وذاك العلم العظيم الذي عنده، والحافظة القوية ذهبت معه، وبقي لنا هذا الذي كتبه كتابه البيان وغيره من الكتب التي كتبها. دل هذا على يعني أن يعني كما هو واضح هذا الحديث يعني يبين أن موت أن قبض العلم إنما هو بقبض أهله. فإذا قبض أهله الناس لا بد لهم من مرجع يرجعون إليه، فإذا لم يكن هناك عالم اضطر الناس إلى أن يعني يرجعوا إلى من كان عندهم ممن هو مقصر وعنده قصور فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. دل هذا على كيفية قرب العلم وعلى الحرص على تحصيله وأخذه من حملته وتلقيه منهم، وأيضا كذلك هم يعني يحرصون على بذله وعلى نشره وعلى كتابته والإفادة به. وفيه ذنب الرؤوس الذين يتخذون وهم جهلة فيرجع الناس إليهم يستفتونهم فيخلصونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وفي هذا خطورة الفتوى بغير علم، لأن من أفتى بغير علم فإنه لا يكون ضالا فقط، بل هو ضال ومضل، ضال في نفسه ومضل لغيره ومضل لغيره. ثم بعد هذا قال الفرابري أو الفرابري، وهذا هو راوية البخاري الذي روى عنه الصحيح وله زيادات قليلة في الأسانيد، هذا منها، هذه من زيادات الفرابري وهي قليلة جدا في صحيح البخاري، وتمييزها بذكره وهذا من هذه الزيادات القليلة الموجودة في صحيح البخاري. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، قال واثنين. الحديث الثاني. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. في هذا الحديث يعني ترجم عقد البخاري باب هل يعني يكون النساء هل يكون هل يجعل للنساء يوم على حدة يجعل للنساء يوم على حدة يوم على حدة في العلم يعني هل تخص النساء في يوم من الأيام يعلم فيه؟ ثم ساق هذا الحديث الذي فيه أن النساء قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم طلبنا عليك الرجال، الرجال هم يفترضون معك كثيرا ويصنعون منك كثيرا ونحن لا نظهر بما ظفروا به، فاجعل لنا يوما فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن. ثم جاء إليهن ووعدهن وأمرهن، وكان مما قال عليه السلام ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كان حجابا لها من النار، قالت امرأة هو اثنين، فقال صلى الله عليه وسلم اثنين. هذا الحديث يدل على ما كان عليه النساء الصحابيات من الحرص على معرفة الحق وعلى تلقي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث طلبنا منه أن يخصهن يوم يعني يأتي إليهن ويسمعن منه الحديث. فوعدهن ووفى عليه الصلاة والسلام وجاء إليهن وعظهن وأمرهن. وكان مما قال وهو يعني يكون في فقد الأولاد الصغار ما من كنا رأى يقدم ثلاثة من الوقت لم يبلغوا إلا كان لها حجابا من النار ما فيها لم يبلغ الحنس الآخر فينا. إلا كان حجابا لها من النار. فقالت امرأة واثنين فقال واثنين فدلنا هذا على يعني تعليم النساء وعلى عظتهن وعلى أن فقد الأولاد إذا فقدوا وهم صغار وحصل الصبر فإنهم يكونون حجابا من النار لمن لآبائهم. وهذا الحديث وهو ذكر المرأة لا يدل على اختصاص النساء بهذا وأن الرجال لا يحصلون هذا الأجر، بل هذا مثل ما تقدم يعني الشيء الذي يعني يكون من خصائص النساء لا يشاركن الرجال والذي من خصائص الرجال لا يشاركن النساء هذا يختص به.